أي توقف العيد أي شروط التواتر؟ قال رسول الله قال رسول الله إذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي هذه الشروط المتواترة عدد كثير أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، هذا بشرط التواتر أن يكون قد رواه جمع، يعني يستحيل أن يكذبوا، يستحيل أن ماذا أن يقع الكذب في أي تواطؤ على الكذب. ورووا ذلك عن مثل من الابتداء إلى الانتهاء، يعني هذا الكثرة موجودة في جميع طبقات السند، الطبقة الأولى والثانية، عندك السند في ثلاث طبقة أو أربعة، تكون في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وليس المراد أن لا يزيد، الزيادة مطلوبة لكن لا ينقص، يكون العدد متقارب، وأن يكون مستند الانتهاء هو الحس. يعني عدد كثير مثلا يعني أحيانا بعض الحوادث تقع، مثال في الحج كثرة العدد مثلا في سنة من السنوات وقع شدة المطر وتضرر كثير من الناس، خبر هذا نقله كثير من الناس، جمع عن جمع عن جمع، هؤلاء الأوائل الذين نقلوا الخبر جمع كثير ونقل عنهم جمع وجمع إلى أن وصل إلينا، ومستند هؤلاء وماذا؟ الحس، رأوا، يعني يحكي لك أنه رأى هذا يغرق وهذا يختنق وهذا كذا وهذا، هذا متواتر عدد كثير. طيب هؤلاء الكفرة يعني هل يعقل أن يتفقوا على الكذب؟ خبر من الجزائر ومن تونس، جماعة من الجزائر جماعة من تونس والمغرب ومن أوروبا وكل المناطق ينقلون الخبر الذي وقع أيام الحج وهو ماذا؟ شدة أمطار وغرق وإلى آخره، عدد كثير، عادة العقل يستحيل أن يتفق هؤلاء كلهم على أنهم كانوا في هذا الخبر. أما إذا كان العدد قليل بحيث يمكن أن يتفقوا على الكثير فهنا ذهب شرط التواتر، أو كان العدد كثير لكن في بعض الطبقات قل صار واحد أو اثنين أو ثلاثة هذا لا يكون تواتر، أو عدد كثير وهو مستوي في طبقات السند متقارب لكن المنتهى خبرهم ليس الحس. النصارى كفار يتناقلون فيما بينهم ماذا؟ أن المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم ماذا؟ قتل. الله جل وعلا قال: وما قتلوه وما صلبوه، لكن نقلهم هذا مستند الحس ولا لا؟ ليس الحس. وعلى فرض أنه الحس، هل هو حس صحيح أو خطأ؟ حس خطأ، ولكن شبه له، فلا الحس خطأ، فلا يقال أن خبره متواتر. وأضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة إفادة العلم لسامعه، هذا الشرط محل نظر، لأنه سيذكر المؤلف أن حكم خبر التواتر أنه يفيد العلم، فكيف يكون من شرطه إفادة العلم؟ يعني راح يلزم على ذلك الدور، بمعنى لا يكون الخبر متواترا إلا إذا أفاد العلم، ولا يكون مفيدا للعلم إلا إذا كان متواترا، فمتى يكون متواترا إذا أفاد العلم؟ لكن ماذا يحصل العلم متى؟ إذا كان متواترا، فلعل الأقرب أن يخرج هذا الشرط عن أن يدخل هنا، فيقال ما اشترط فيه كثرة القواة بحيث على نوض الكلم فيه، وأن يستوي ذلك في طبقات السند، وأن يكون مستنده الحس، هذا الخبر يفيد العلم اليقيني كما سيأتي. قال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس، إذا كثر العدد لكن تخلفت إحدى هذه الشروط كان مشهورا، فالمتواتر مشهور لكن ليس كل مشهور متواتر، وسيأتي تعريف المشهور. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانعه، قد تتخلف عن البعض لمانعه، المانع كأن يكون هذا الحس وإن كان له حس لكنه فيه خطأ ونحو ذلك. وقد وضح في هذا تعريف المتواتر، وخلافه أي خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو ما حصل بما فقد إليه. الأخبار لتأتي له إما أن تكون غير محصورة أو محصورة. هنا الآن عرف المتواتر وسيعرف المشهور والعزيز والقليل. هذا التأليف لماذا؟ بالطريقة الخامسة وهي التقسيم. قال الأخبار لتأتينا التي تصل إلى أسماعنا إما عدد النقلة لا يحصل هذا المتواتر بشروطه للذكر. قال وإما أن يحصل وإحصاؤه إما أن يكون بواحد وهو القليل أو باثنين وهو العزيز أو بثلاثة فما فوق دون المتواتر وهو المشهور. فهذا تعريف بإيش؟ بالتقسيم. ثم ذكر بالحد كل واحد أو ما حصل بما فوق اثنين أي خبر جاءنا محصور العدد بأكثر من اثنين ثلاثة فأكثر أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما أي باثنين سلام أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يلد باثنين أن لا يلد بأقل منهما. فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. يعني إذا جاء الخبر عن اثنين عن ثلاثة عن أربع بقي الحكم يتعلق بأنه برواية اثنين والزيادة يقضي عليها الأقل. فالأول المتواتر وهو ما لا حصر له بشروطه السابقة وهو المفيد للعلم اليقين فأخرج النظري على ما يأتي تقريره لكن يفيد العلم اليقين بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق أي المطابق إيش؟ للواقع. وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء أي متواتر يفيد علم نظري لا يصح لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو منظورة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس من أهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل له. ولاحظ هذا التفريق الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري إذ الضروري يفيد العلم من الاستدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن له لمن فيه أهلية النظر. إذا هنا العلم متواتر السامع شروط اللي ذكرناها ماذا تفيد؟ تفيد علم اليقين العلم الضروري. ما معنى العلم الضروري؟ الذي هو ضرورة في الناس بمعنى لا يحتاج إلى استدلال. والمراد العلم الضروري ما لا يحتاج إلى استدلال بمعنى أنه يعرف ضرورة. والضرورة المراد بها ما كان يدرك بالحواس يعني أمر رأيت يحتاج لدليل ما يحتاج لدليل أو سمعته لا يحتاج لدليل أو شممته لا يحتاج لدليل أو قلته ما يحتاج لدليل أو لمسته لا يحتاج لدليل واضح هذا واضح. فما يدرك بالحواس الخمس هذا ضروري علم ضروري فلا يحتاج أن تبين عليه الدليل. أنت الآن ترى السقف فوق تحتاج إلى دليل من السقف فوق ولا الأرض تحت هذا يدرك تراه وقال هذا الشيء هذا بارد ولا سخن ليس حارة بارد بطانية مثل السلج إذا مسسته حار يدرك بالمس أو يدرك بالشم أو قولا أو سمعا واضح. فالضروري لا يحتاج إلى دليل. قالوا أيضا المتواتر لا يحتاج إلى دليل لكن فيه تفصيل. نقول من المتواتر ما هو تواتر عملي. الآن حتى تثبت أن صلاة الظهر أربع ركعات احتاج إلى دليل، احتاج إلى دليل، لأن هذا التواتر عملي من الأول إلى الآخر، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. ولهذا إذا كنت تدرس الفقه فقلت مثلا في صلاة الظهر 4 ركعات، أقوى أدلة على أن صلاة الظهر 4 ركعات هو التواتر العملي. التواتر العملي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات الظهر 4، والصحابة أيضا، والتابعون وتابعهم وأتباعهم وأتباع الأتباع إلى أن يصل إلى، يعني تقول اسأل لي أي عامل كم صلاة الظهر؟ يقول لك 4. من قال لك أنها صلاة الظهر 4؟ ماذا يقول؟ يقول هكذا كل الناس يصلون، والآباء والأجداد وأجداد الأجداد وهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يحتاج إليه، ولهذا قال إذا قال لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعاد، بل الأمي ما يقرأ ولا يكتب. قل له كم صلاة الظهر؟ قل لك 4 ركعات. كم صلاة في اليوم؟ 5. ما هي؟ الظهر والعصر المغرب والعشاء والفجر. أو قل الفجر والظهر والعصر المغرب والعشاء. يحتاج إلى دليل أهلية. أما النظري يحتاج إلى نظر. إذا فالمتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري بشروطه، وهذا العلم الضروري لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. لكن نقول أن هذا العلم الضروري التواتر قسمان، تواتر عملي فهذا واضح يحفظ حتى العامل، والتواتر ليس العملي وإنما هو العلمي القولي ونحوه، فهذا قد يكون من هذا القبيل، يعني الذي ما يحتاج إلى دليل، والعامل ما يحتاج أن ينظر فيه. وفيه قسم آخر يتفاوت فيه الناس ويختلف فيه الناس، ولهذا فقد يحصل لأئمة الحديث القطع واليقين في أحاديث ويحكمون عليها بالتواتر، وإن كان ذلك لا يحصل لغيرهم، وإن كان ذلك لا يحصل ماذا لغيره، كما أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما؟ لأن التواتر كما أن إفادته للعلم مبنية على هذا الشروط الذي ذكرنا، ومنها كثرة العدد، لكن أحيانا قد يعوض كثرة العدد أوصاف أخرى، كمثل أوصاف الرواة، وكمثل وصف الخبر نفسه، وكمثل درجة حفظ الرواة، وكمثل طريقة الإخبار، إلى غير ذلك من الأمور التي قد تعوض كثرة العدد. ولهذا قال شيخ الإسلام فرب عدد قليل أفاد خبر العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبه أو خطأه. واضح؟ ولهذا أحيانا نجد كلام بعضهم يقول هذا الحديث يعني رواه 6 أو 7 أو 8، فكيف يحكم له بالتواتر؟ نقول صفات الرواة وطريقة خبره والخبر نفسه ونفس الإدراك للخبر هذا قد يعوض العدد الكثير فيزيد فيه ويساوي كثرة في العدد تجعلنا نحكم على الخبر بالتواتر بشروط أخرى كما ذكر أهل العلم. ولهذا فالصواب أن العدد في المشترك لنقل الحكم بالتواتر ليس محدودا، وإنما هو مبني على حصول العلم، كمثل الشبع والرمي، فأنت إذا أكلت لا تعرف مقدارا محددا يحصل به الشبع، ولا مقدار معين من الماء يحصل به الرمي، ولكن أثناء الأكل يقع الشبع، أو عند الشرب يقع الرمي، لكن التحديد لا يمكن، لربما اليوم ارتويت بنصف لتر، ولكن عند اشتداد العطش لا ترتوي الا بلتر او ازيد، ومثل ذلك يقال ايضا في الاكل، فيختلف هذا من يوم لاخر ومن حاله لاخرى. قال وايضا العلم بالتواتر قد لا يقع ابتداء ويقع انتهاء، يعني قد يقع الان حديث أو حديثين يعني موضوع معين يصل العالم للعالم فيه حديث أو حديثين طريق طريقين خمسة ستة فيتبع طرق الحديث يتتبع ماذا؟ طرق الحديث فيجد فيها كثرة بحيث يحصل عنده قناعة أن هذا الحديث متواتر هذا الحديث متواتر والحكم في هذا الباب لأهل الشك وهم أهل الحديث ولهذا حكموا على كثير الحديث بالتواتر كحديث الشفاعة وحديث النزول وحديث العلوم الاستواء وحديث كثير حديث الصفات حديث عذاب القبر وحديث مروع الصراط حديث مسح الكفين وغير هذا من الأحاديث والعبرة بأهل الشأن وأهل الفن لهم أهل الحديث فتتبعهم للطرق ومعرفتهم المروي والراوي وطريقة الرواية وصفة الراوي تجعل لهم وتحقق لهم مقدار يساوي كثرة العدد بحيث ذلك الأوصر وحكم الخبر وطريقة الرواية والمروي نفسه يدل على أن هذا مما يستحيل أن يتواطأ الكذب فيه فيفيد أضف إلى السنة والحس فيفيد له العلم اليقيني القطعي الذي يصل إلى درجة التواتر فيحكمون على الحديث التواتر ولهذا فنرجع إلى أهل الشأن ولهذا لو رجعنا إلى الحديث المتواتر بعضهم يقول لا يوجد حديث متواتر إلا واحد بل من كان بعدي متعمدا فليتبوأ مقعده من الله هذا هو الحديث المتواتر فقط بعضهم يقول ليس من التواتر إلا أربع حديث أو عشرة أو 12 حديث لا يصح هذا بل هي أزل من ذلك وأوصلها بعضهم إلى 14 حديثا بعد المئتين ولا يزال أهل العلم يجتهدون ويحكمون الحديث بالتواتر ومن ذلك مثلا شيخنا عبد المحسن العباد احكم الحديث نظر الله امرأة سبع مقالات فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل غير فقيه حامل خلق غير فقيه ورب حامل خلق إلى من هو أبقى من حكم عليه بالتواتر وقد ذكر في حديث في كتاب له حديث نظر الله امرأة رواية ودراية وقد قال وذكر فيه أنه رواه من الصحابة أزل من 20 بين 19 إلى 21 أو 24 راوية ومجموع الطرق يفوق 150 طريق وبتتبع الطرق ومعرفة الرواد وحاله وكيفية الرواية والخبر نفسه تقع له هذه القناعة بأن هذا قطعا يفيد القطع واليقين والاعتقاد الجازم والعلم ويحكم عليه بالتواتر وهو حديث متواتر وقل مثل هذا في غيره قال ولاح في هذا التبليغ الفرق بين العلم الضروري والضروري يصل يقع ضرورة فلا يحتاج إلى استدلال على ما فصلناه سابقا أما النظري فيحتاج إلى نظر واستدلال إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لاحق مع الاستدلال على استفادة وأما الضروري يحصل لكل سامع على التبليغ السابق والنظرية لا يحصل إلا لما فيه أهلية النظر والنظر المراد به الاستدلال وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل يعني في المجد لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسلام تقسيم الحديث إلى تواتر وآحاد وذكر شروط التواتر هذا ليس من صنيع أو من شأن الحديث وإنما يعني صنيع وشغل أهل الأصول ولم يكن لهذا التقسيم ذكر عند المحدثين الأوائل وأول ما ذكره فيما نقله الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله وهو ممن اهتم بعلم الأصول ومن كتبه في الأصول كتاب الفقيه المتفقه وثم ذكره وإلا فأهل الحديث من قبل لم يكن لهم ذكر واهتمام بهذا بمثل هذا التقسيم وممن ذكره أيضا وأشار إليه ابن الصلاح من كما فصل فيه لكن وليس هو من شأن أهل الحديث وعلم الإسلام لأن علم الإسلام مرتكز على شروط القبول والرد وهي التي ستأتي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى قال إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه كما قال ناظم علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود هذا أصل علم الحديث ومصطلح الحديث ليعمل به أو يترك حين صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يحل برجاله بل يجب العمل به من حيث من غير بحث. هذا من أحكام المتواتر أنه لا يبحث عن رجاله وإنما يجب العمل به. ولهذا قال الناظم وسوء فيه بين كان مسلم وكافر يعني لا يبحث عن رجاله وإن كان هذا من حيث الاتهام وإنما ولا في الحداد لا شك أنه يطلب الضبط والثقة. فائدة ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده يعز أي يقل إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث مروي عن أكثر يقولون من 100 صحابي وله طرق كثيرة وللطبراني جزء في حديث من كذب علي متعمدا وهو مرفوع متداول. ومن دعاه من العزة ممنوع وكذا من دعاه غيره من الأدب لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. فأشار إلى أن مبنى التواتر فقط ليس فقط على كثرة العدد بل أيضا أحوال الرجال وصفاتهم والمروي وطريقة روايته فهذا قد يعوض العدد الكثير من الرجال. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إفراد حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله أي صار من قبيل التواتر. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير وكثير جدا والمرجع في هذا إلى أهل الشأن كما ذكرت. وثمة كتب اعتمدت بذلك ككتاب الثاني نظم المتلازم في الحديث المتواتر كذلك كتاب السيوطي في الأحاديث المتواترة فجمع فيه كثير من الأحاديث المتواترة. قال والثاني أي ما كان بحصر بما فوق اثنين وهو أول أقسام الأحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه. اشتهر المشهور اسم العلم شهر الشهر يقال اشتهر شهر واشتهر أي ضاح أي انتشر ويقال أيضا إذا اتضح شهر الشيخ سيفه إذا أوضحه واتضح. والمراد بالمشهور ما رواه أو ما روي بأكثر من اثنين ولم يصل حد التواتر سمي بذلك الوضوح وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. المستفيض بالفاظة إذا امتلأ وخرج عن حده. وهل هو المشهور على رأي أو مخالف؟ قيل المشهور هو المستفيض فلا فرق بينهما وقيل بفرق بينهما. فالمشهور ما استوى طرفا سنده بخلاف المستفيض وقيل العكس بل المستفيض ما استوى طرفا سنده والمشهور لا. سمي بذلك الانتشار بالإنفاض الماء يفيض فيضا ومنهم من غاير بين المستفيد والمشهور بأن المستفيد يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعمدا يستوي وقد لا يستوي. ومنهم من غاير على كيفية أخرى أي المستفيد ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار العدد والمشهور يعتبر فيه العدد وليس من مباحث هذا الفن يقال فيه ما قيل في المتواتر. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة المشهور ما رواه ثلاثة أكثر ما لم يصل إلى حد التواتر وهو على أقسام منه الصحيح والحسن والضعيف وغير ذلك بحسب شروط القبول بخلاف المتواتر يفيد العلم القطعي فهو من أرفع درجات الصحيح كما قال بعض أهل العلم. لكن من المشهور ما ليس على تعليل المصطلح عليه وإنما المراد به ما اشتهر على ألسن الناس مشهور عند الناس وعند ذلك قد يكون له إسناد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أربعة وقد يكون متواتر وهو مشهور مثل من كذب عليه متعمدا فهو متواتر اصطلاحا ومشهور على ألسنة الناس وقد لا يكون له إسناد أصلا وهو أقسام ما له إسناد واحد وصحيح بل ما لا يوجد له إسناد كثير. المشهور عند المحدثين أو عند الناس من كلم عليه كأمين بن جبر وما قال له الله، كذلك مشهور عند الناس إلا من أعمل بنيه. مشهور عند الأصوليين الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث وعاد أحكم بكتاب الله ثم سنة رسول الله ثم الشيخ أمري ولا آله، وإن كان الحديث تكلم في إسناده والصحيح أنه مرسل. مشهور عند النحاة وهو ضعيف، نعم العبد صهيب دولة يخاف في الله لم يعصه وهو ضعيف منكر. مشهور عند الفقهاء أبرز الحلال إلى الله الطلاق وهو أيضا حديث ضعيف. مشهور عند المحدثين دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يجرى على رحل وذكوان وهكذا، فمشهور عند الناس أيضا ونحو ذلك. والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من القيم، هناك من ألف في الكتب في الحديث المشتهرة وأحسن الكتب حديث كتاب فضل كشف الخفا والالتباس أما اشتهر على أجل الناس للإمام السخاوي أو كتاب السخاوي غير المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. أما كشف الخفا فهو لغيره ليس لكتاب السخاوي. وهناك كتب أخرى أيضا في الأحاديث المشتهرة. طيب عندنا نلقف إن شاء الله هذا. صلت ثم جاء فقال السلام عليكم قال لك يا مسلم صلي ذكر الله في شيئين استفاده وانه لا يصلي في الدنيا الناس لانه يشبش عليه ويشبش عليه. فجاء الحديث نهى ان يصلي الى المتكلم يعني الى قيدته المتكلم يعني حديث لبعض فنرجو نعرف هذه ان يصلي بارك الله. يقول إذا حدثنا شرط العيلة في حصول التباهي فما هو الضابط التفريق بين المتوازن والمشهور؟ التفريق هو العدد، فالمشهور لو يكون أقل من المتوازن حيث المتوازن تفيد عدد القرار على الكلمة الجديدة. وأيضا نرجع فيه إلى حكم أهل العلم. ثم إذا تكتب بفجة علم اليقين صار مشهورا، يعني تكتب بفجة علم اليقين صار مشهورا. يقول بين كيف أن كل خطاب تكليفي خطاب وزن غير عكس. بعض العلماء يقول هذا سؤال الوصول، كل خطاب تكليفي هو خطاب وزن يعني مرتبط بخطاب وزن، الصلاة واجبة لكن متى؟ عند دلوك الشمس يعني بسبب وشرط دخول وقتها وشرط الطهارة واضح؟ فحكم التكليف يحتاج الى وقت. أما الحكم الوضعي فلا يلزم أن يرتبط بالتكليف لأنه قد تدخل يدخل وقت الصلاة ويعني صار في ذمته وجوبا يصلي لكن لا يلزم قد يتأخر. فهي ارتباط بين حكم التكليف الوضعي والدين، فحكم التكليف مرتبط بحكم الوضع بخلاف الحكم الوضعي. وبعضهم يقول بينهما تلازم فبيريد احاديث يوجد اخر ونفس. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.